آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد الشهادة هو الدرس 25 بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن بعض الأسئلة التي وردت بيت الأسئلة كثيرة جدا نأخذ منها ما سمح به الوقت مما يتعلق بالدرس الماضي. أحد من يقول ذكرتم في الدرس السابق أن حضور المرأة وتعلمها دينها عند أحد العلماء لا يضع لهذا العالم صفة الأب الروحي الذي يحق له النظر إليها كالأب النسبي. لقد رأيت إحدى الفتيات القريبات تعلق على جدار بيتها الذي تسكن فيه صورة أحد المشايخ المكبرة التي تتعلم أمور دينها عنده، علما بأن هذه الغرفة هي نفس الغرفة التي تنام فيها وتطلع فيها ملابسها. ما حكم ذلك؟ وما يجري تجاه تلك الفتاة؟ طبعا الشيء الذي ذكرناه يختلف عن هذا الذي يقوله الأخ. نحن قلنا أن استفادة المرأة من الرجل في دينها لا يجعل من هذا الرجل شرط علاقة نسبية بحيث يصبح كأنه والدها أو كأنه أخوها تجلس عنده كما يجلس الأخ مع الأخت مع أخيه أو البنت مع أبيها. هذا غير جائز. فإرشاد العالم للفتاة لا يجعل منه أبا لها يظل أجنبيا عنها وتظل أجنبية عنه. هذا ما قلناه. أما موضوع وضع الصور هذا شيء آخر. فالصورة المذكورة فيه ليست هي الصورة التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة التي وردت في الأحاديث الصحيحة من منعها هي الصورة التي كانت تسمى صورا آنفا، وهي التي تكون في الرسم اليدين سواء كان رقما على الورق أو القماش أو مجسدا. هذا شيء آخر. نحن ندخل إلى الميلاد كثيرا نجد على الجدران صور علماء صور غير علماء صور رجال. هذا محسن الواحد لا علاقة له بموضوعنا. إذا كانت هذه الفتاة أكبر مشكلاتها وأكبر مصائبها أنه تضع صورة هذا الشيخ في البيت فهذا دم مكفول إن شاء الله. لكن المصيبة هي أن تتصور أنه أصبح بمثابة نبيها فلا حرج إذا اختلف فيه واختلف بها. أي المصيبة؟ أن لا حرج أن تقبل يده مثلا، لا حرج أن تظهر ما أمر الله بشكلها. هذه هي المصيبة. ثم وضع رسول توضيح بالغرفة إلى واحد عن دون منه بمشكلة. فيمكن من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين من أمة الاستجابة، وبالتالي فإنهم مسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منهم. فيمكن من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين هم من أمة الاستجابة، طوائف المسلمين طبعا، وبالتالي فإنه مسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منهم. ولكن سألت مرة أكثر من شيخ من شيوخ دمشق عن مشروعية زواج صديق لي من فتاة غزية، فأجابني بأنه لا يجوز له ذلك لأنها ليست مسلمة، وشمل معها شمل منها العلويون والإسماعيليون وكثيرا من الطوائف الإسلامية، وأنهم في الحقيقة قال ليسوا مسلمين بل ليسوا كتابيين أيضا وهم كفار إلى آخره، وبالتالي لا يصح الزواج بهم. نعم، واستدل أحدهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 70 شعبة. نحن لا ندري ما الذي يقصده هذا الأخ أن يريدهم يعلم شرا يجهله أو يريدهم أن يستشير أمرا يبتغي من ورائه سورا لا نعلم، لكن على كل سأجيب. نحن نكثر أن نجيب عن هذه المسائل التي قد يستشكلها البعض إجابات خاصة. وكان بيسأل هذا الأخ أن يسألني سؤالا خاصا من فمه بإذنه ومن فمه بإذنه، ولكن ما دام أنه يقول ولعله صادق أن هنالك مشايخ يقولون هذا الكلام، وما دام أن هذا الكلام لا يسري بين الناس كما تسري النار في العشي، إذا ينبغي أن نزيل علما وصراحة حتى نكسر جذوة الفتن التي يشعلها جهال باسم العلم. وأنا أقول قبل أن نجيب هؤلاء المشايخ الذين قالوا لك هذا الكلام ليس مشايخ وهم جهال وليتهم اعترفوا بجهلهم. ما يتعلق بالحكم على الإنسان بأنه مسلم أو غير مسلم حكم يملك مع الإخوة جيدا حتى تكسر بهذا الكلام هذه الأقوال الجاهلية المتهمة. الحكم على غير من الناس بأنه مسلم أو غير مسلم من خلال اهتمامه ليس صحيحا، ولم يقل به لا كتاب الله ولا سنة رسوله. مثلا جاءني إنسان يعجب ابنتي، قلت له من أين أنت؟ قال من المدينة المنورة. طيب من أنت؟ قال أنا من سلالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حسن النسب. هل هذه النسبة تجعل منه مسلما؟ يعني يكفي أن يغمض عين ويقول تعالى فقد جوزت ابنتي؟ لا، يمكن أن يكون حسنيا النسب منسوبا إلى رسول الله، وإذا هديت عقيدته الشخصية أجده ملحدا نفسيا صحيحا لا، إذن هو غير مسلم رغم أن نسبته إلى أهل السنة والجماعة بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مشاهد طرق ذلك يأتي يجب منك من أنت؟ قال أنا والله من اللاذقين، أنا علي، أنا إسماعيل، أنا بدر. هل يجوز لي أن أنسبه إلى الكفر بنسبته التي يمكن، كما أنه لا يجوز لي أن أنسب ذلك الأول إلى الإسلام بنسبته إلى رسول الله وحده؟ فكذلك لا يجوز لي أن أحكم على هذا الكفر بنسبته إلى قبيل الكذا أو غير الكذا أو كذا. لعلي لو سألته ما هي عقيدتك؟ أتؤمن بالله ربا؟ أتؤمن بمحمد رسولا؟ أسمع جواب إنسان مؤمن موحد خائف من الله ملتزم، إذا هو مسلم أم غير مسلم؟ ماذا فهمنا أيها الإخوة؟ فهمنا أن الانتماء وحده ليس شهادة لهذا الإنسان لا بالإسلام ولا بالكفر. تسأله هو ما معتقدك الذي تؤمن به؟ ما موقفك من الإيمان بالله؟ ما موقفك من محمد عليه الصلاة والسلام؟ من القرآن؟ ما هو؟ فإذا رأيته يقول أنا مؤمن بأن الله ربي وهو واحد لا شريك له، وأنا مؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك، إذا هو مسلم بكل معنى الكلمة أيا كان انتمائه. وإذا جاء هذا الإنسان وابنه شيخ حج 10 حجاج، أمه شيخة حجت 20 حجة، وكل أسرته يتظاهر إسلامهم ثم أخذ لا يكفي ما يجب أن تسأله عن ما أعتقد سألته عن ما أعتقد ماذا تعتقد بالنسبة للإيمان بالله ووحدانية الله ورسوله يقول لك والله أنا إنسان ناقص أنا إنسان علم أنا إنسان يؤمن بأن الكون كله يتوالد عن طريق ديانة الدين طيب هو مسلم أم كافر الآن؟ كافر يا ترى انتماري إلى هذين الشيخين اليهوديين بشرين وأربعين حجر يجعل منهم الإيمان؟ فالانتماء لا يكفر المسلم كما أن الانتماء لا يجعل الكافر أيضا مسلما هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فلماذا يلقى هؤلاء الذين يسميهم المشايخ بين الله ما أقوله ويقول له اتق الله إن كنت جاهلا فاسكت لهم وتعلم ولا تجمع بين خسيستين الجهل والفارق الفتنة نعم هؤلاء الذين يقول عنهم على اليوم أو كذا في مجلسكم هذا الآن مليء منهم في مجالس مدارس تحفيظ القرآن مليء منهم عند الشيخ محمد شوقر عند فلان وفلان الذين يعذبون الناس القرآن القرآن ويعلمونهم القراءات من مجالسهم من تلك عمومهم قلنا بصحة هذا الكلام إذا ماذا يصبح معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نقول لهؤلاء صلاة آمنتم صليتم حضرتم مسجد في العلم حضرتم القرآن في أخلاق المسلمين لأنكم منتمون إلى فرقتكم هل قال رسول الله هذا الكلام؟ هل في كتاب الله شيء من هذا الكلام؟ هذا الكلام أقوله لهؤلاء الذين يعملون هذه المسائل نحن نعتقد أن نجيب عنها إجابات خاصة لكن في باب التحكم لأن يبدو أن هذا الكلام ينتشر في الخفاء فإذا كان ينتشر في الخفاء فإن نعلم على المدى الحقيقة هذا الكلام باطل غير جائز أيها الإخوة نحن نحكم على كل فرد فردا فردا لأنها مثل موضوع مسلم على حدة حسب اعتقاده الذي يدين به أن الانتماءات الجماعية لا نكفر الناس جماعيا ولا نجعلهم مسلمين جماعيا لأن لا نقول القرية الفلانية كلها من الإسلام لأن هذه الأصل من سلالة الله كلها خلاص إسلام لا بقرب ما في الملاحدة ولا نقول القرية الفلانية إذا كلها من الإسلام لأنهم منتمون إلى كذا في المؤمنين في الانتهاء شوف الملتزمين شو المؤمنين غير ملتزمين نعم هل اجتماع الاسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يشمل اللقة الواحدة أن تأتي شيخ في مسجده أو خلافه منفردة بحجة التعليم وبالتالي يكون هذا استثناء من حديث ما خلى رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهما لا حديث ما خلى رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهما قانونا يحكم ولا يحكم ولا يجب فيه استثناء إلا إذا لم يدخل استثناء ومن المعرفة صلى الله عليه وسلم أي استثناء لكن ما هي الخلية؟ ينبغي أن نسأل مسألة هذا السؤال ما معنى الخلية؟ لأن امرأة دخلت هذا المسجد أو غرفة في هذا المسجد واحدة وكان في هذه الغرفة رجل واحد جاءت تسأله أو جاءت تسمعه أو جاءت لحاجة منظر يشرع عن مفتوح عن الإنسان يدخل يخرج هذه ليست خلية أما إذا كان الباب مغلقا بحيث لا يتسمع لمن يأتي من الخارج أن يفتح ويدخل إذا هي خلوة إذا الغرفة التي يوجد في داخلها رجل وامرأة والباب يوجد هكذا يعني كما يقول ابن العمية موجود ويمكن لأي إنسان أن يدخل هل هذه خلوة؟ ليست خلوة أما إذا كان الباب مغلقا بحيث وانفراد المرء صبرا. يعني تعدد الرجال المرء واحد لا يعني النفي على الشرعية خير اذا كان ذلك مطلقا، لكن تعدد النساء مع فردانية الرجل ليس كذلك. مثلا لا تنبت لا على الأم الباب مغلق، لكن هذه ليست كذلك لأنهما امرأتان، لكن لو أن امرأة دخلت ومع الطبيب ممرض الزميل له فهي خلوة. هذا حكم شرعي ما ينبغي أن نعلمه. نحن نأخذ من هدي سيدنا رسول الله ولا نزيد ولا نزيد. كيف كان يجلس رسول الله مع النساء يعلمهن دينهن وقال ذلك، لكن لا نزيد على ذلك البتة. ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلى آخره، إن كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الأقل. هم قد يسأل الأخ السائل مين هيجيب كهرباء؟ إن كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الأقل، هي على الأقل مين فهمتها؟ أنا ولا العلماء ما فهمت الكلام. العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. كلمه سبعين مره لم يكن مقاله من مرات اذا استغفرت لهم 75 تغفر لهم ولا اقل. العدد لا مفهوم له، فاذا قال رسول الله ما ممكن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كن له لها حاجزا من النار، بمعناتها مؤمن لا بس هل مؤمن انت عندك تمتع لان العدد لا مفهوم له. نعم نبي الا كلمة فهم لما افاد تحديد هذا الرقم شيئا. العدد لا مفهوم له. ولماذا يقول هذا الكلام؟ لانه بده يستشكل الكلام التالي. الان عندما سئل في المقطع عن الاسم اجاب رسول الله بالاجابه قال الاسم فهو قصد النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرع من عندي. شوف هي كلامه يعني ياتي بعدين قال الامام اثنين اي كمان اثنين. طيب شوف من اجل اشكال من الغلط في الفهم الاول لما تسلف ان الصلاه لها مفهوم مخالف. نعم يعني اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي مع مات له ثلاثه اولاد يجعلهم الله له مع شفعاء يوم القيامه ابدا لا يبيع لهم اثنين. لا اثنين مسكوت عنه، اثنين مسكوت عنه، بيوت رجوع له، فلما نجي على الاثنين هل مسكوت عنه فلا؟ والله عز وجل يقول إن لم تقل عن الهوى، سواء كان حديثا أو ما قال هذا الكلام إلا وقد أوحي إليه بهذا الذي قال. تمام؟ الوقت لا يتسع بالإجابة عن كل الأسئلة والوقت أضيق من هذا، نكتفي بهذا القدر. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومسائله وإظهار الافتقار إلى الله والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود كانوا عائدين من غزوة تبوك، وبلاد ثمود تقع ما بين بلاد الشام وما بين المدينه المنوره هي وديار قوم لوط ايضا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه الى المنطقه التي اهلك الله فيها ثمود يعني قوم صالح قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. هذا الحديث متفق عليه، وفي رواية كمان متفق عليها لا لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه يعني بردائه واسرع السير حتى اجاز الوالد. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. ما قصة هذه المنطقة وما خبر سكانها الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قوم ثمود تقرؤون عنه في كتاب الله في سورة الأعراف في سورة هود في سورة القمر يتكرر كثيرا بأساليب شرطة. هم الذين أرسل الله صلى الله أرسل الله جل جلاله إليهم صالحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. القرآن يقول في ذلك: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. هذا ما حل بهذا المكان. إذا هم قوم استكبروا على الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. ودائما أيها الإخوة، لا يهلك الله قوما بجهالة أبدا، وإنما يهلك من يهلك باستكبارهم. ولذلك في الديانة الإلهية يوضح لنا كيف أن الله أكرم هؤلاء الناس وأرسل إليهم رسولا يعلمهم ويبين لهم ويهديهم. نعم، فاستكبروا. وين بيان الاستكبار؟ شوف السورة. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعهم؟ هل هذا يكون كلية منسية يكون عليهم هذا الواحد؟ عن سيدنا صالح: إنا إذا لفي ضلال وسعر ولكن بكل ساعتها ضالين تأذين. فألقي الذكر عليه من بيننا ونشر الله عز وجل يبسط رسول الله إليه. نحن في كبار أغنياء وزعماء ما نقى غير صالح بجعل رسول الله، بل هو كذاب أشر. هذا منطق الجهل أم منطق الاستكبار؟ هذا منطق الاستكبار. فالباري عز وجل علق على كلامه قائلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بقلة الماء حتى يكسر شوكة كبريائهم. نعم، وابتلاهم بهذه الفتنة أيضا ناقة. وأوحى الله إلى سيدنا صالح أن يقول لهم: لكم شرب ولهذه الناقة شرب يوم معلوم. يوم الناقم إلها يوم الكل شايفين علاج الكبر. كلام المستكبر لا ينبغي هذا. ألا نحن والناقة رح نكون على مستوى واحد؟ يوم بدنا نتم كل نهار فرقانين مشان خاطر الناقة. النهار الثاني بيجي دورنا لكنها فتنة. لكن الله عز وجل بها المستكبرين. نعم، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. شوف المكذبين شو بيسووا. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. لكن كبرياءهم حال بينهم وبينهم. نادى صاحبهم وكان هنالك تابية باب شرس جدا. ناديه وتفاوض معه واتفق معه أن يذهب فيتحين فرصة مجيء هذه الناقة للشرب وينحرها. فنادى صاحبهم فتعاطى، يعني اتفق واخذ واعطى معه فعطى. فكيف كان عذابه அது கலாம் இல்ல கட்டத்தக்கான ஆசாதி வந்தது இல்லா அரசன் அதன் சட்டவா சட்டமற்ற ஹசீன் மக்கள் ஹசீன் குயல் ஹசீஸ் என்பது சுத்தத்தை அரசன் فتأتي الله تسليه يمينا وشمالا هكذا يشبه البيان الإلهي إنا أرسلنا عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم المعتدى في سورة أخرى وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأنهم تناسج لماذا عزه الخير إلى أهلك يتغنم في ذلك يهلك غراما بالصيحة لإكراما بالخشب يقلب عالم البلد ساكنة لإكراما بالحجارة التي تتمتع لإكراما بالغرق لإكراما بالريح لماذا؟ لكي يعلم الإنسان أن هذه المكونات التي سخرها الله عز وجل لنا وجعلها خدما وحشما لنا في لحظة واحدة إذا اتجه أمر الله إليها بأن تثور على هذا المخدوم اللي هو الإنسان إذا اتجه أمر الله في لحظة واحدة إلى هذه المسخرات التي من حولنا أن تتمرد علينا تصبح سببا للهلاك بعد أن كانت سببا للحياة الهواء العليم الذي يمتلئ به الإنسان يصبح سببا للدمار وليس إلا أن يكون الهواء العليلا سببا للانتعاش وبين أن يصبح سببا للدمار إلا قلب الله كن وكلمة قلة كل هذا الزمن كافر لكن الله إذا ابتدى أمره بلحظة بدون لحظة الأرض التي نمشي فوقها جعلها الله مسخرة لنا أنا هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا مذللة أمشوا في مناكبها لكن ماذا بين أن تكون الأرض مذللة لنا وبين أن تتحول تتمرد علينا وتصبح سببا لهلاكنا ما هي الفكرة بين هذا وذاك طريقه من ربنا وجل الله قال أنا ممكن من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي كما لحظة لحظة الحمد لله هذه الأصوات التي نصل إليها فنقرب لها أجل نتحدث عن حكيم أي الأطفال التي تباعد الرياح ونتحدث عن أصوات البلادر والعنادر ونتحدث عن الأصوات الجميلة التي تقرع إذن الإنسان فتطريده ما بين أن يكون الصوت مقربا لك وبين أن يكون مهلكا لحظة واحدة نظام العزاء جل يزيد من ضغط هذا الصوت على الطبل السماحي يزداد الضغط يزداد من التدريج لحظة واحدة يرسل الباري عن عز وجل صوتا لا ضغط شديد جدا يفتت الإنسان تفتيتا يقضي عليه نعم والباري عز وجل دائما يرسل لنا النماذج التي تذكرنا انظر إلى صوت الصواعق انظر انتبه إلى صوت الرعود هذه الزنجرة عبارة عن تنبيه من الله لابن آدم يا ابن آدم كن يقظا إنما قد جعلته مسخرا لحياتك ورغد عيشك بلحظة واحدة أجعله سببا لهلاكك الماء الذي قال عنه الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي لكن ما الحد الفاصل بين كون الماء سببا لحياتك وبين كون الماء سببا لهلاكك وغرقك لحظة أقل بكثير من لحظة أليس كذلك الإله الذي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي بل سمى الماء رزقا والذي ينزل بنزل يقل من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب عندما يشاء تنظر الى هذا الماء سبب هلاك لا بلد بل سبب هلاك بل اذا شاء الله سبب هلاك كل من على الارض ينظر الى قول الله عز وجل في سوره القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدا وقالوا مجنون مزدجر شوف تعبير القران بلاغه القران فدعا ربه انه مغلوب يا رب انه مغلوب فانكسر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر أمر من الله عز وجل يتجه إلى مسخراته لتكون خادما لنا إذا بها خادم. ينطلق الأمر الإلهي إلى هذه المسخرات لتتمرد على الإنسان وتصبح سببا لهلاك كل أحداثها تتحول لتصبح سببا لهلاك. هذه الأرض التي تمشي فوقها هل أنت مطمئن أنها لا يمكن أن تنقلب فيصبح عاليها سافلها؟ هذا حسن قوله هكذا أهلكهم الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد. عندما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان الذي عاش فيه قبل تاريخ قصير وطويل قوم سيدنا صالح واهلكهم الله وبقيت تلك الارض البلقع شاهده على اهلاك الله عز وجل لهم بتلك الصيحه. النبي عليه الصلاه والسلام لماذا يخاف؟ هل هو مذنب؟ هل فعل شيئا مما فعله قوم صالح؟ هل انحرف عن الجادة التي امر الله بها؟ ابدا اطلاقا. طيب من الذي دعا الى ان يقف اولا فينبه اصحابه الى ان لا يدخلوا هذه المساكن الا باكين ان لا يصيبهم ما اصاب هؤلاء الناس في فترة ماضية قصية من الزمن. ثم كان هو أسرعهم وأشدهم خوفا. أما رأسه بردائه وكأنه يسير تحت خطر محدق وكأنه يمشي تحت حصباء تتهاوى عليه. لماذا؟ هذا سؤال لابد أن يقع في بال بعض منكم. تذكرون أيها الإخوة يوم قلت لكم كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله لابد أن يكون أكثر مهابة من الله وكلما كان الإنسان أقل معرفة بالله لابد أن يكون أقل مهابة من الله. هذه حقيقة. المسألة ليست عائدة الى ارتكاب او عدم ارتكاب معاصي. ليس هذا مصدر تعظيم الله والمهابه من الله وانما مصدر ذلك ان تعرف الله. فاذا عرفت الله الها قيوما اذا اخذ عزيز مقتدر كما يقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الانسان الذي عرف ربه وعرف عبوديه الله وعرف من عبوديته لله لا يمكن الا ان يكون شديد المهابه من الله شديد التعظيم لله شديد الخوف من الله عز وجل نبيا كان او رسولا او رجلا من اصلح الناس لابد مصدر الخوف ليس الخوف من جهنم أساس الأساس والشعر. مصدر الخوف المهابة من عظم الله. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الإله الذي يصف ذاته العليا بهذا الشكل، كيف لا يكون قلبك مليئا مهابة منه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله. وإلا لماذا يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، إنه لو يغاب على 7 فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. كلما ازداد الإنسان قربا من الله ازداد شعورا بأنه بعيد عن أداء حقوق الربوبية. أنا قلت مثال الإنسان الشارع الذي كان إلى قبل أسبوع شاربا عن صراط الله، ثم ذاق لذة العودة إلى الله واصطلح مع الله وجاء إلى المسجد وحضر الدروس. عندما يوفق للصلوات 5 بدون سنن يحمد الله ويرى نفسه أنه قد ملأ صحائفه حسنات، وإذا قيل له كيف يقول يا أخي أنا لا يأتي وقت إلا وأصليها. سبب أنه حديث عهد بمعرفة الله، قد يكون يصليها غافلا، قد يكون يصليها وهو يتفكر في الدنيا، لكن بعد 20 أو 30 عندما يزداد معرفة بالله، وعندما تعين عليه شيء من صفات الله عز وجل، تجده يشعر بأنه مقصر مثلك في أي صلوات الخمس الآن سبيل، 5 صلوات، لك حق الدار أكثر بكثير من الطالب. يجلس فيضيف الى رواته، يضيف الى ذلك قراءه شيء من القران كل يوم، ثم يزداد معرفه بالله ويزداد قربا له ويزداد معرفه بعبوديته، عندئذ يزداد شعورا ايضا في تقصيره في جنب الله عز وجل. هذه حقيقه. فالرسل والانبياء هم اقرب الناس الى الله، ومن ثم هم اكثر الناس خوفا من الله عز وجل، ثم هم يقرؤون كلام الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابه. نعم، هذا الكلام يقال عن الرسل والانبياء جميعا. نعم، فضيل بن عياض كان من اكثر الناس زهدا وعباده وقربا من الله. جاء زاره ابو سفيان الثوري فكان يتذكران مرده، قال له الفضيل، قال يا سفيان اقرا كتاب الله عز وجل، يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره. قال يا سفيان انا واحد من الناس. يبكى ويقع الفضيل مغشيا عليه. نحن ولدنا له الكلام لا يصير فينا غشي، لأن نحن بعيدين عن الله عز وجل، لكن لو أن الإنسان تمتع بهذا القرب وعاد يقرأ قول الله تعالى يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، شو يقول؟ المادة التي تشتغل بها النار. لكن إذا كان الحجارة هي المادة التي تشتغل بها، لكن الإنسان شو هو هيك؟ وكل دم الحجارة، ومع ذلك يقول الله تعالى وقودها الناس والحجارة. فهل هنالك غرابة من أن يمتلئ قلب رسول الله معادة من الله وخشية منه عندما رأى منازل ثمود وتذكر ما حاق به من عند الله، تذكر الصيحة التي أهلكته؟ غريب من النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه أنا خوفا من الله، وأن يمر في السهم النافذ وقد قمع رأسه، نعم، وكانه يفر من صاعقة. غريب؟ لا لا، موقفنا نحن الغريب، نحن موقفنا الموقف العجب. أن تذهب إلى ذلك المكان فتجد أناسا من المسلمين ممن قرأوا هذا الكلام وممن يقرأون كتاب الله، تجد كاميرات مع مدلهم من اعماقهم على صدورهم ويقولون الى الاعلى والى الايمن والى الايسر، يقفون على الاثار التاريخيه وما الى ذلك. قرن بين الصورتين، صوره الله الاربعين الاول وهم افضل الناس واقربهم الى الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف مر من ذلك المكان مقنعون رؤوسهم باكين خائفين، واليوم احدنا يذهب الى ذلك المكان او الى البحر الميت وحوله من منازل قريب، فماذا يصنع؟ يبحث عن الاثار، يبحث عن الاثار، يلتقط الصور التاريخيه. نعم الصور الذكريات، نعم تذكاريه الى ما ليس في ذهنه شيء مما يقوله الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إطلاقا. يذهب إلى حيث آلة الله قوم لوط، وكيف أهلكهم؟ كيف؟ هم القوم اليهودون الذين أهلكهم بطريقتهم، واحد منهم كافي. طريقة أولى خلف أرضهم كما يقلب الإماء على وجهه. فأصبحت الأرض قدرا لهم، وكان كافيا شيئا. أرسل الله عز وجل عليهم حصبا حجارا من سجيل يحتلق كيده مسلما عند رب العالمين. نعم، ولذلك أنتم تعلمون أن تلك البقعة من ذلك التاريخ إلى اليوم لا يختلف فيها أحد أبدا بشكل من الأشكال. سألوا لك علماء المهندسين الزراعيين شو السبب؟ يا ترى الأرض جورية، يعني الأرض يعني مناسبة للزينة، ما تصلح للسندات، جورية، طيب ليش ما تصلح؟ نعم، كانت صالحة وكانت جيدة، لكن الله عز وجل نصحها بيمين غضبه فبقي هذا الأثر إلى يوم القيامة. أيهما أفضل؟ موقف سيدنا رسول الله أن يخشى من أن يناله شيء من غضب الله على هذا المكان في يوم من الأيام، أم موقفنا نحن عاصينا لاهين سائلين غافلين ساردين؟ نعم، وندخل إلى مثل هذا المكان وكلام رسول الله يشك أماننا، ومع ذلك فانظر اكثر، ما نقول كل اكثر الناس يمرون بذلك المكان نعم ليستمتعوا وليلتقطوا صور تذكاريه وليبحثوا عن الاثار التاريخيه وما الى ذلك. نعم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه حالنا ايضا. أيها الأخوة، الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله عز وجل حدث عن غفلته ولا حرج، وحدث عن استكماره ولا حرج، وحدث عن انحرافه ولا حرج. لماذا؟ لأنه يرى نفسه حرا طليقا، ليس هنالك من يقيده بدين، وليس هنالك من يبادره ويراقبه بأمر. التائب عن الله هكذا، سواء كان فيه جزئيا مسلم شاهد أو فيه كلي ملحد، نعم، وأيضا مليئة بهؤلاء الناس. نعم، تجد أن الواحد منهم يعتبر نفسه هو المسؤول عن نفسه، مثل شاي أفلت زمامها وأدير زمامها على عمقها، وأصبحت تقفز في بلدها كذا وهي تعتقد أنه ليس لها راحة وليس لها مسؤول. تتصور بهذا الشكل الإنسان الأحمق هكذا يعيش، ولكن عندما يقوي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف ربه استنى يا ربنا الذين نور يا عبد الله الجمال الله الخير الله الشر الله المتجيه استنى هذا عبارة عن شيء تقليدي، هذا عبارة عن فن مرمى، هذا يعرف الله مالك الملكية، يعرف الله بصفاته الأسمى وبأسمائه الحسنى، يعرف عظمة ربه، ومن ثم يعرف بقالته أن الجميع يعلم أنه ليس حرا عبد، وعندئذ يعلم أيضا أن زمامه ليس بيده، زمامه مربوط بمن؟ بيد مولاه وخالقه، ويعلم أنه ما من حركة يتحركها ولا من كلمة يتلفظ بها ولا من فعل يصدر منه إلا ويسجل عليه، يسجل عليه. نعم، ألم يقل الله ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما نعلم الإنسان هذه الحقيقة أمر من كيف يصبح يخطئ نفسه على المحرمات، يضبط سلوكه على صراط الله. نعم، انظر إلى قلبه يزيد مهابة من الله وحبا لله سبحانه وتعالى، لأنه كان يتصور أن كل نعم المنح التي تأتيه تأتيه من الطبيعة. الآن علم أن مصدر هذه النعم من المنح كلها من عند مولاه وخالق أسمائه شقه. نعم، انظر إلى كيف أصبح يخاف الله عز وجل. إذا كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد خوفا منه حتى لا يكون عاصيا. نعم، رسول الله يقول عن سعيد نعم العبد سعيد لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم، يعني سبب عدم عصيانه من خوف من النار، سبب عدم عصيانه تعظيم الباري سبحانه وتعالى. وأنا عندما أذهب وأجري في كثير من الأحيان إلى أوروبا وهذا الذين يقولون بالطيب وما أكثره من الدلالة إلى الهدى وخلفوا من أنفسهم من المحرمات، كان قبل أسبوعين يشرب الخمر لم يعد يشرب، كان قبل أسبوعين لهم شرودات في الليل والنهار إلى ما لا ينبغي قطع نفسه عنها، كانت له معاصي تعود عليها ختم نفسه عنها فجأة. طيب كيف تم هذا؟ كثيرون هم الذين لا يجدون تأويلا لهذه الظاهرة. المعادة التي استقرت في القلب عادت الإنسان ذلك الإنسان إلى هذا النهج. قبل أن توجد هذه المعادة لله في القلب كانت القيادة لمن؟ للهوى، للنفس الأمارة بالسوء. فلما فاض القلب خشية من الله ومهابة لله وتوحيدا لله سبحانه وتعالى تحولت القيادة من النفس والهوى إلى هذا القلب المليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى وخوفه. وأنا أول فوق بين المسلمين في بلاد الإسلام الذين ورثوا الإسلام كاملا عن كاملا وبين واحد من أولئك الناس منى في ساحة التخيل والإباحية وتعرض على ذلك ألوانا وأشكالا، ثم بعد أن تعرض على ذلك كله وجنح حياته إلى الكهولة تجد أنه فطم نفسه عن هذا كله بهذه المعادة التي صورها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحقق ذلك. وهذا هو الفرق بين إسلامنا التقليدي وبين من يكون الإسلام في قلوبهم جرية حب ومهابة لله سبحانه وتعالى. قلت هؤلاء الناس يجتمع في أفئدتهم عاملان اثنان، المهابة والحب. كثيرون هم الذين يسألونني مرارا كيف يمكن أن أحب من أخاته؟ نحن معتادون على أننا إذا خفنا من إنسان لا نحبه، إما أن نحبه فلا نخاف منه وإما أن نخاف منه فلا نحبه. هذا بالنسبة للبشر في علاقته مع البشر. أما علاقة العبد مع الرب فبينهما كامل الاتساق، مهابة لله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية التي عرفتها وتبينتها بالذات العليا. معادتي لله لان تبين السماوات والارض ولان كل شيء بيدي ولان من لا املك حولا ولا قوه الا بي. حياتي منه، عيشي منه، منامي منه، يقظتي منه، انفاسي الصاعده والهادفه منه، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فانا في قبضتي يحيى الخيرين. هذا ان يكون هو الذي يبعث الخطه والمعاده من الله سبحانه وتعالى. هذا الاله ذاته هو الذي يكرمني، هو الذي يعيشني، هو الذي يمومني، يريني، يطعمني، يجعلني استسلم للحكمه، يجعلني اقوم الثانية واعظمها، يطعم يصفي جسمي من الشرائر والاكرام، هو الذي يحميني من الاخطار التي تفوت من حولي. هذا الله هو الذي يرعاني ولا يعاني في الام ويلميها. نعم، طيب احبه ام لا احبه؟ احبه بالمنطق الذي اعانه احبه خيرا، ولكن هذا لا يشكر الا على علاقه العبد مع الرب سبحانه وتعالى. ويشتمل هذا في صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما كان يقوم اكثر الليل يصلي ويقرا القران. وانتم تعلمون وقد تحدثنا عن كثيرا من شكل عباداته وصلواته الطويله. كان اذا معهم الليله في اربع ركعات، ركعتين وركعتين. ما الذي كان يدفعه الى هذا؟ مهابه يحب، مهابه يحب. هذه المهابه مع هذا الحب اسال الله ان يجعل منهما راس مالنا في رحلتنا في هذه الحياه الدنيا. ايها الاخوه، قبل ان ننهي الدرس ينبغي ان اقول لكم ايضا انا استقبلكم في غياب درسين اثنين فقط، يوم الاثنين ويوم الخميس. وموعدنا ان شاء الله تعالى من احيان الله الاثنين بعد القادم. والحمد لله رب العالمين.